بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في شروط التيمم أن طلب الماء شرط. شرط لماذا؟ لصحة التيمم. طيب، لو قال لنا قائل كيف تلزمونه بتحقيق هذا الشرط، ولو أن شخصا فقيرا ليس معه مال لا تلزمونه بأن يجمع المال لكي تجب عليه الزكاة، وكذلك الحج. الآن الفقير نقول له اشتغل واجمع المال كي تجب عليك الزكاة؟ لا نقول له. فلماذا تلزمون فاقد الماء بأن يبحث عن الماء ويطلب الماء؟ وذاك بإمكانه أن يعمل وأن يجمع المال ليبلغ النصاب ويحول عليه الحول. نحن نقول نلزمه بطلب الماء للانتقال إلى التيمم، فالشرط للوجوب نحن لا نلزمه، لا نلزمه بأن يحقق شرط الوجوب، لكن إذا أراد أن ينتقل من حكم إلى حكم فإنه لا بد أن يتحقق عدم الأول. مثل الكفارة، نقول لو أنت عدمت الرقبة وعدمت مثلا لم تستطع أن تطعم وأن تكسو في كفارة اليمين فإنك تنتقل إلى ما بعدها، ففي الانتقال نوجب عليه الشيء الأول، فإذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى الثاني. وكيف نعلم أنه لم يستطع؟ لا يكون ذلك في حقه في مسائل التيمم إلا بطلب الماء وانعدامه. طيب، إزالة النجاسة حكمها واجب أو مكروه؟ واجب. والدليل ايش فيكم اليوم؟ خمول مع الجو هذا وايش؟ وثيابك فطهر، على قول من يقول من المفسرين ان المقصود به ظاهر اللفظ، وثيابك اي الملبوس الذي تلبسه، وبعض المفسرين يقول ان ثيابك هنا المقصود بها القلب، وثيابك فطهر اي فطهر قلبك. ومنه قول عنترة في معلقته: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، أي شككت قلبه، وليس المقصود به الثياب التي يلبسها. فمن الأدلة أيضا ما ذكر معنا من أحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة سجل من ماء على بول الأعرابي، وأمره بغسل الأخوة الذين في الخارج لو سمحتم. طيب، النجاسة تنقسم إلى حقيقية أو عينية وحكمية. إيش المقصود بالحكمية؟ أهل هذه الجهة. إيش المقصود بالنجاسة الحكمية؟ نعم، التي تطرأ على محل طاهر. أحسنت. والمقصود عندنا هنا في الباب النجاسة العينية أو النجاسة الحكمية؟ طهارة النجاسة الحكمية. المذهب، وانتبهوا للعبارة، تزول النجاسة ولو بغير الماء الطهور. عبارة صحيحة؟ خطأ، على المذهب خطأ، والصواب أنها لا تزول إلا بالطهور. والصحيح نعم أنها تزول بكل مائع قالع، فكل مائع يقلع النجاسة فإن ذلك يزيلها. وهناك أصناف من النجاسات تزول بغير الماء، كما مثلنا في مسألة النعل وذيل المرأة، مع أن الحنابلة رحمهم الله لهم ردود على مثل هذه الأدلة التي سبق معنا ذكرها. طيب، المذهب يقولون تطهر النجاسة بالشمس وبالجفاف، لا يقولون بهذا لأنهم يشترطون الماء الطهور أو الماء المطلق في إزالة النجاسة. والصواب في مسألة الجفاف؟ نعم، هذا هو الصحيح، لكن في مسألة الجفاف واليبس لا بد أن تكون هناك مدة يتيقن أو يغلب على الظن أن يزول عين النجاسة وأثرها فيها، أن أحيانا قد تأتي الريح فتجفف ولا تزيل عين النجاسة وأثرها، فيشترط أن تكون هناك مدة تزول فيها عين النجاسة وأثرها. اللهم إلا إذا كانت النجاسة على رمل مثلا، فجاءت الريح واقتلعت هذه النجاسة وما أثرت فيه من الرمال، ففي هذه الحالة يطهر المحل، يطهر المحل، وإلا فالأصل أننا نعطي فرصة ومدة زمنية يغلب على الظن أن النجاسة قد زالت وزال عينها. أين وقفنا يا أخوان؟ أخذنا أمس النجاسة المخففة في بول الغلام، وين وقفنا؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات في باب الطهارة، قال: وغيرهما بسبع غسلات. غير ماذا؟ غير بول الغلام وقيه والنجاسة التي على الأرض. نعم، إذن فالنجاسة التي على الأرض يطهرها على المذهب كم غسلة؟ ثلاث أو سبع؟ هي غسلة واحدة. نعم، فإذا كان عينها وأثرها يزول ولو بغسلة واحدة فإن المذهب لا يشترطون فيها العدد. فيقول المصنف إن غير هذين النوعين لا بد فيهما من سبع غسلات. فلو أن شخصا وقعت نجاسة على ثوبه فالمذهب يقولون لا بد من سبع غسلات، وهذا من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة أنهم يشترطون التسبيع في النجاسات التي على غير الأرض، يشترطون التسبيع فيها لكن بدون تراب، يشترطون التسبيع والتراب في نوع من النجاسة سيأتي معنا ذكره وهو نجاسة الكلب والخنزير. إذن فإذا وقعت النجاسة على ثوب فلا بد من سبع غسلات. هل إذا أدخلته في الماء مثلا المرة الأولى وأخرجته والمرة الثانية هذه تحسب غسلة؟ لا بد عندهم من العصر، أن تغمس الثوب في الماء أو تصب عليه الماء ثم تعصر هذا الثوب أو غيره مما يمكن عصره فيخرج أجزاء النجاسة، فلا بد على المذهب من سبع غسلات. يستدلون لذلك بحديث فيه كلام من ناحية الثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسة سبعا، وفي بعض ألفاظه أمرنا بغسل الأنجاس سبعا في حديث ابن عمر وحديث أيوب بن جابر ونحو ذلك من الألفاظ التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله، إلا أن هذا الحديث لا يثبت. وعليه فإن هناك رواية أخرى في المذهب أن النجاسات تزول بثلاث غسلات: غسلة لإزالة العين، وغسلة لإزالة الأثر، وغسلة ثالثة لاستبراء المحل، ويقيسون ذلك على الاستجمار، ويؤيدون ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نومه أو من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثا. قالوا فإذا كان هذا في النجاسة المتوهمة فمن باب أولى في النجاسة المتحققة. لكن يعكر على هذا الأدلة التي جاءت بالتطهير بدون عدد، بدون عدد في مسألة غسل دم الحيض الذي على الثوب ونحو ذلك، فإن تحطه ثم تقرصه بالماء. قد يقال إن هذا يسير، وعلى كل حال فالقول بغسل النجاسات ثلاثا قول قوي، وأقوى منه الرواية الثالثة أن العبرة بزوال عين النجاسة وأثرها، وهذا هو الأسلم للإنسان حتى لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله عز وجل به. فما لم يرد فيه النص بالعدد فإن الأصل زوال عين النجاسة وأثرها، فإذا زالت فإن المحل يعتبر طاهرا، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. فقول المصنف رحمه الله: وغيرهما بسبع غسلات، والمقصود به هنا غسلات منقية، لا بد أن تكون هذه الغسلات منقية، مزيلة للعين ومزيلة للأثر. طيب لو أن السبع الغسلات لم تزل عين النجاسة أو لم تزل أثرها، ففي هذه الحالة لا يعتبر المحل طاهرا فنزيد. فعلى المذهب لو أن النجاسة زالت بأول غسلة العين والأثر هل يطهر المحل؟ على المذهب لا، لابد من الغسلة الثانية فالثالثة إلى السابعة، والمذهب لا يخلو من النظر في هذه المسألة بلا شك، والنظر فيه واضح ورحمة الله على الأصحاب. قال: بسبع غسلات. غيرهما يدخل فيه سائر النجاسات من غير النجاسة التي على الأرض وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام والقيء، يدخل في ذلك المذي. المذي على مشهور المذهب لا يعفى عن يسيره، فيغسل كما تغسل النجاسات الأخرى. لو أن إنسانا استنجى بالماء إيش الحكم على المذهب؟ إيه العدد، أنا أتكلم عن العدد. ها، بعض الحنابلة يستثني الخارج من السبيلين في العدد، وبعضهم يجري الرواية على وجهها، لكن القول بأنه لا بد في الاستنجاء من العدد قول فيه نظر واضح، لأن أنس رضي الله عنه قال فكان يستنجي بالماء، لم يذكر عددا. قد يقال إن أنس لم يطلع على العدد نظرا لأن هذا مكان يخفى فيه مثل هذا الأمر. على كل حال الأصل عدم اشتراط العدد إلا فيما ورد فيه النص. إذن فما يمكن فيه العصر فإننا نعصره، ولا تعتبر الغسلة إلا بالعصر. ما لا يمكن فيه العصر قد يقال إذا كان في حكم الأرض فإن المكاثرة تكفي، لكن إذا كنا نستطيع أن نخلصه من الماء ومن أثر النجاسة كالسجاد مثلا بأن نشفطه أو نمر عليه شيئا من الآلات التي تمسح ونحو هذا فإن ذلك يأخذ حكم العصر. قال المصنف رحمه الله وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. يقول المصنف إن التسبيع يكون في حالتين أو في نجاستين، يكون في غير النجاسة التي على الأرض وغير بول الغلام وقيئه الصغير الذي لم يأكل الطعام، ويكون أيضا في نجاسة الكلب والخنزير، لكن الفرق بينهما أن الأولى ليس فيها تراب وهذه فيها تراب. فيقول المصنف إحداها، أي إحدى إيش؟ إحدى الغسلات السبع. فأفادنا المصنف أنك لو وضعت التراب في الأولى أجزأك، ولو وضعته في الثانية أو الثالثة إلى السابعة فإن ذلك مجزئ، لأنه لم يشترط أن تكون في الأولى أو أن تكون في الأخيرة أو تكون في الثالثة أو نحو ذلك. والروايات الواردة في هذا وردت إحداهن، ووردت أولاهن، ووردت أخراهن، ووردت وعفروه الثامنة بالتراب. فالمذهب يرون أن إحداها جائز، وبعض الحنابلة رحمهم الله يرجح أن تكون الأولى أخذا بالرواية التي جاء فيها أولاهن، ولأن في ذلك فائدة، عندما تجعل التراب في الأولى فإن ذلك يبعد الضرر الموجود في لعاب الكلب أو في المحل الذي ولغ فيه، ثم ما بعد ذلك يأتي على الإنقاء. ولو جعلتها في الأخيرة فإنك ستحتاج إلى أن تضيف غسلة ثامنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن المغفل وعفروه الثامنة، بعض العلماء رحمهم الله جعل ذلك غسلة ثامنة، وهي رواية في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، وبعضهم قال إن الغسلات سبع وإنما سميت ثامنة وعدت ثامنة لأنها مخالفة لجنس الماء، وإلا فإنها غسلة واحدة، لأن صفة الغسل بالتراب أن تذر التراب في الإناء الذي ولغ فيه الكلب وتضيف عليه هذا الماء الطهور، فلا يكفي أن تغسل الإناء بالتراب فقط، لأن التراب لا ينفذ وليس فيه سيولة حتى ينفذ إلى جميع أجزاء الإناء، فعدت غسلة ثامنة نظرا لاختلافها عن الماء، وإلا فليست غسلة مستقلة لأنك تضيف الماء مع التراب. فالمصنف رحمه الله يقول هنا إحداها بتراب، والتراب معروف، والتراب لا شك أننا نعرفه، فإذا لم يوجد التراب فالرمل مثلا فإنه أقرب من غيره من المنظفات. والمصنف هنا يقول بتراب ونحوه، ظاهر العبارة أنك لو وجدت التراب واستعملت الأشنان أو المنظفات أو الصابون ونحو ذلك فإن ذلك يجزئ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يجزئ أن تستخدم غير التراب مع وجود التراب، ولكن هذا فيه نظر، فالنص جاء على التراب وكان غير التراب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نص على التراب. أيضا في التراب خصيصة وخاصية لا توجد في غيره، فإن في التراب قوة على إزالة هذا الخبث الذي في لعاب الكلب، وقد أثبت ذلك الطب المعاصر والحديث أن في لعاب الكلب دودة لا يقتلها إلا التراب. وعلى كل حال فإذا وجد التراب فإن غيره لا يقوم مقامه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهي الرواية الأخرى في المذهب أو الوجه الآخر أن غير التراب لا يقوم مقامه. لكن إذا عدم التراب فإننا نقول بأنها الأشنان أو الأشنان وغير ذلك من المنظفات هي أحسن من أن تنظفه بالماء فقط، أما مع وجود التراب فإن غيره لا يقوم مقامه. قال المصنف رحمه الله إحداها بتراب، والتراب هنا المقصود به تراب طهور، فالتراب الطاهر لا يتأتى معنا هنا. قال ونحوه في نجاسة كلب وخنزير، ويفيدنا هذا أن التسبيع مع التراب لا يكون إلا في نجاسة الكلب والخنزير، والدليل على هذا واضح هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب، وفي رواية إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، أو فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فالدليل في هذا واضح. لكن المصنف هنا يقول في نجاسة كلب، فشمل هذا الولوغ والشرب وغير ذلك. فلو أن كلبا بال أكرمكم الله في الإناء فالحكم نفس الحكم، بل إن حكمه قد يكون أولى على المذهب. طيب لو أنه غمس يده، فالمذهب يقولون بهذا كله، فأي جزء من أجزاء الكلب وقع في الإناء فإن ذلك يوجب التسبيع ويوجب التثريب. إيش معنى التثريب؟ أي أن تجعل إحدى الغسلات بالتراب، وهذا هو المذهب. بعض الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن التسبيع والتثريب لا يكون إلا في لعاب الكلب إذا ولغ أو شرب، أخذا بظاهر النص، وعلى كل حال فالاحتياط في هذا أولى والمذهب في هذا أحوط. وقول المصنف هنا في نجاسة كلب، الكلب معروف ويشمل هذا جميع أنواع الكلاب. الكلب إذا أطلق فإنه يشمل فصيلة تتعدد أنواعها، الذئب من الفصيلة الكلابية والثعلب والثعلب، لكن المقصود هنا الكلب الحيوان المعروف. والكلب يشمل الكلب المعلم وغير المعلم، كلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك مما أبيح اقتناؤه، فيشمل هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص كلبا دون كلب. لا يقول قائل الكلب الذي نحتاجه للحراسة أو للماشية ونحو ذلك فيه مشقة من هذا، نقول إذا كانت هناك مشقة فاجعل لها آنية مستقلة، اجعلوا له آنية مستقلة، وإلا فإن النص وارد في جميع الكلاب. والكلب يذكرون عنه أن من طبعه الوفاء لبني آدم، ولذلك يقال إنه من أصدق الحيوانات ومن أوفى الحيوانات مع البشر، ولذلك يحكون عن علي بن الجهم وهو الشاعر المعروف وكان في بادية النائية، فلما جاء إلى المتوكل أراد أن يمدح الأمير، فهو في بيئته البدوية يرى أن الكلب من أوفى الحيوانات للبشر ومن الذين يحفظون الود، فقال في قصيدة في مطلعها يقول الأمير أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. الإنسان تؤثر فيه بيئته، فينظر أن التيس هو الذي يناطح ويقوم لقراع الخطوب والكلب هو الذي يحفظ الود، فمثل أو شبه الأمير بذلك وقال له أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كبار الدلا كثير الذنوب، فيمثل بطبيعته. فعلم المتوكل أن هذا الرجل أراد المدح لكن عبر بما يراه وبما يحيط به في بيئته، فأعطى له بيتا على النهر، نهر دجلة ويمر من جنبه الجسر ونحو ذلك، فرأى مناظر أخرى فغيرت قريحته ومخيلته، ثم مدح الأمير بقصيدة قوية تدل على أن البيئة تغير في مخيلة الشاعر وفي طرحه للأبيات. قال عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، إلى أن قال في مدح الأمير كفاكم بأن الله فوض أمره إليكم وأوحى أن أطيعوا أولي الأمر، وهل يقبل الإيمان إلا بحبكم، وهل يقبل الله الصلاة بلا طهري، ومن كان مجهول المكان فإنما مكانكم بين الحجون إلى الحجر. على كل حال هذا علي بن الجهم ترجم له الحافظ الذهبي وترجم له ابن الجوزي وغيرهم من العلماء رحمهم الله، وأثنى بعضهم عليه أن فيه خيرا، لكنه كان ناصبيا، كان ناصبيا يناصب أمير المؤمنين علي العداء، وذكروا عنه أنه كان يسب أباه لأنه سماه علي، لأنه أسماه عليا. ولذلك يقول الحافظ الذهبي ورضي الله عن علي ولا رضي عن باغضه، ونحن نقول اللهم آمين. فعلى كل حال الكلب معروف بوفائه لبني آدم، وليس معنى أنه وفي لبني آدم أنه طاهر، والحكم نحن نتعبد الله عز وجل بما شرع ونجازي إحسانه بالالتزام بالشرع في حقه. فإذا ولغ الكلب بجميع أجزائه فالمذهب يقولون إن ذلك يوجب التسبيع والتثريب، سواء كان هذا الكلب كبيرا أو صغيرا، فما يسمى بالجرو الصغير هذا يأخذ نفس الحكم. قال المصنف وخنزير، الحنابلة في مشهور المذهب عندهم يقيسون الخنزير على الكلب، فإذا ولغ الخنزير بجميع الهيئات التي سبق معنا ذكرها في الإناء فإنه يستوجب التسبيع والتثريب. قالوا لأن الخنزير أشد شرا ونجاسة من الكلب، فإن الكلب يباح اقتناؤه كما ورد ذلك في الحديث، يباح اقتناؤه لأشياء معلومة كالزراعة والماشية والحراسة ونحو ذلك وكلب الصيد، فالكلب يباح اقتناؤه بينما الخنزير لا يباح اقتناؤه ولا ينتفع منه. الخنزير ضرره أبلغ، ولذلك فإن لحمه كما يقول بعض الأطباء في بعض الدراسات إن في لحمه عددا كبيرا من الأمراض لا تقتلها النار، لو أنك طبخته فإن ذلك لا يؤثر ولا يبعد هذه الأمراض التي في لحمه، وهو حيوان معروف بفقد الغيرة، ولذلك أسماه ابن خلدون أنه حيوان ديوث، والديوث هو الذي يقبل الفاحشة في أهله ويعلم بذلك وليس عنده أي اعتراض، فأثر أكل الخنزير على آكليه، كما ذكر ذلك عدد من العلماء رحمهم الله أن أهل البادية أكلوا لحم الإبل فأثرت فيهم غلظة وشدة، بينما الذين يأكلون الخنزير أثرت فيهم فقد الغيرة. وعلى كل حال فالغيرة صفة محمودة، لكن لا بد أن تنضبط الغيرة بضابط الشرع سواء كان عند الرجل أو عند المرأة، فبعض الناس تصل عنده الغيرة إلى حدود الشك فيشك، والشك إذا دخل في قلب الرجل فإنه قاتل، وكما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يفسد بين الحبيب ومحبوبه، فعندما يبدأ الرجل بالشك فإن ذلك مفسد لحاله ويجعله في نكد وهم، ويصل به الأمر إلى الفراق وإلى أن يفترق مع زوجته. ينبغي عليه أن يكون عنده غيرة، ولكن لا يجوز له أن يكون صاحب ظن سيء يظن في كل شيء، إذا جاءت المكالمة إذا جاء الطارق الباب فيعيش في شك وقلق والعياذ بالله. وكذلك المرأة ينبغي أن تكون غيرتها منضبطة، فالغيرة عند النساء قد تختلف عن الغيرة عند الرجال، وقد يكون شأوها وضررها عند النساء أشد. الشاهد أن الحنابلة رحمهم الله في المشهور يقيسون الخنزير على الكلب في التطهير، والصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب أن التسبيع والتثريب مقصور على الكلب فقط، لأن الخنزير كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتسبيع منه ولا التثريب، والبقاء على النص هو المتعين، فإذا قام المقتضي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ولم يأمر به فإن ذلك يدل على عدم المشروعية، فقول المذهب في هذا لا يخلو من نظر والصواب على خلافه إن شاء الله. قال في نجاسة كلب، نعم في نجاسة كلب وخنزير. طيب لو أن المتولد منهما، لو تصور أن هناك ما يتولد منهما يأخذ نفس الحكم على المذهب. قال المصنف رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. يقول المصنف إذا بذلت جهدك في ذهاب أو إزالة عين النجاسة وأثرها وبقي ريحها أو لونها، وقد بذلت الجهد وعجزت عن إزالة الريح أو اللون، فإن ذلك لا يؤثر. ويستدلون لذلك بحديث خولة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يكفيك الماء ولا يضرك الأثر. وعلى كل حال فالعجز لا واجب مع العجز كما هو مقرر في الشريعة، لكن المصنف هنا يقول لا يضر بقاء اللون أو الريح، فأفادنا أن بقاء الطعم يؤثر ويضر. لماذا؟ قالوا: لأن بقاء الطعم يدل على بقاء عين النجاسة وبقاء شيء من أجزاء النجاسة، بخلاف اللون أو الريح. قد يبقى اللون، مثلا لو أن على ثوبك دم وهذا الدم له فترة على ثوبك بمعنى أنه يبس أو تجلط، فإنك إذا أزلت عينه يبقى شيء من الصفرة، فمثل هذا لا يضر إذا بالغت في إزالة العين والأثر وعجزت عن إزالة اللون أو الريح فإن ذلك لا يضر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح، معناه بقاؤه بعد زوال عين النجاسة أو مع بقاء عينها. نعم، مع زوال عين النجاسة، لكن إذا وجدت عين النجاسة فلا بد من إزالة عينها أولا. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح. ظاهر العبارة أنه لو بقي اللون والريح فإن ذلك مؤثر، لأن ذلك يدل على وجود النجاسة، لأنه قال هنا لون أو ريح، لم يقل لون وريح، فدل على أن بقاء الشيئين معا مضر. لماذا؟ لأنه يدل على بقاء عين النجاسة. قال أو هما، شوف هنا، لكن أفادنا هذه العبارة ما ينقض كلامنا السابق. أو هما أي اللون أو الريح، فلو بقي عجزا، فلو بقي دون عجز فإنهما مؤثران، واضح؟ إذن فخلاصة الأمر أنك إذا أزلت عين النجاسة وبقي لونها وريحها أو أحدهما فإن ذلك لا يؤثر إذا كان ذلك عن عجز، أما إذا لم تعجز فإن ذلك يدل على أنك لم تقم بما يجب في إزالة النجاسة. أما الطعم فإن المذهب يقولون إن بقاءه مؤثر، لأن ذلك يدل على بقاء عين النجاسة. ويدلنا هذا أن عين النجاسة لا يعفى عن بقائها حتى وإن كان ذلك عجزا. هل يتصور أن يعجز الإنسان عن إزالة عين النجاسة؟ قد يتصور. وعلى كل حال فإذا كان هذا الظاهر مرادا للمصنف فلا يخلو من نظر، لأن العجز مبيح وعذر شرعي، فلا واجب مع العجز كما هو مقرر. قال المصنف رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. ابتدأ المصنف رحمه الله في مسألة معروفة، وهي مسألة الاستحالة. الاستحالة من تحول الشيء، بمعنى أن ينتقل أو يتحول، نعم، من حال إلى حال. نسمع رد الميكروفون كأن أحدا يتكلم من الأخوة. فالاستحالة على المذهب لا تطهر، فلو أن شيئا استحال بنفسه من نجس إلى طاهر فإن الحنابلة في المشهور من المذهب يقولون لا يطهر إلا شيئين، فهناك يستثنون شيئا، منها الخمر، أحدهما الخمر. فلو استحالت الخمر بنفسها خلا فإن المذهب يقولون تطهر، ويستثنون أيضا العلقة، والعلقة هي الدم التي تتحول بعد ذلك إلى مضغة، فإن العلقة عندهم نجسة استحالتها إلى آدمي أو إلى حيوان طاهر يعتبر تطهيرا لها. لكن العلقة في الحقيقة كلام الحنابلة لا يخلو من نظر، لأنها في محلها لا يتعلق بها حكم، لكن لو أنها خرجت في هذه الحالة نقول هي نجسة، أما في محلها فإنها لا يتعلق بها حكم، فهي في باطن الرحم لا نحكم عليها بنجاسة ولا بطهارة، نظرا لأننا لا نتعامل معها فلا نحكم لها بتطهير ولا بنجس، لكن لو أنها خرجت فإنها دم، والدم نجس. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول: وتطهر خمرة. الخمرة تجمع على خمر، وسميت خمرة لأنها تغطي العقل، فهي مأخوذة من الخمار الذي يغطي رأس المرأة ورقبتها ونحرها، فسميت خمرا لأنها تغطي عقل شاربها والعياذ بالله. فالمصنف يقول هنا: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. الخل أصله من الخمر، لا يصنع الخل إلا من الخمر كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. فالمصنف يقول: إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها فإن ذلك جائز، ويجعلها طاهرة، ويجعلها حلالا لنا. مفهوم كلامه أنها لو انقلبت بفعل فاعل، أي لا بنفسها، فإنها نجسة وتعتبر حراما. وظاهر العبارة أيضا: لو كان هذا الذي قام بالتخليل مسلما أو كافرا، لو كان هذا الذي يقوم بالتخليل ممن يعتقد حل الخمر كاليهودي والنصراني، اليهود والنصارى إذا دخلوا في عهد مع المسلمين هل يمنعهم المسلمون من شرب الخمر؟ لا يمنعونهم. فلو أن الكافر الذي يعتقد حل الخمر خللها، فعلى ظاهر المذهب يقولون لا يجوز لأنها بفعل آدمي. ظاهره حتى لو نقلتها من مكان إلى مكان، لو نقلتها من الشمس إلى الظل أو العكس، يا شباب ستجلسون في المسجد بدون صوت أهلا وسهلا. فلو نقلتها من مكان إلى مكان فإن ذلك يعتبر تخليلا، من الشمس إلى الظل أو العكس. أفرغتها من إناء إلى إناء فإن ذلك يعتبر تخليلا، حتى وإن لم تقصد التخليل. فظاهر العبارة: إذا لم تطهر بنفسها فجميع الصور التي تتخلل بها فإن ذلك يجعلها غير طاهرة ويجعلها غير حلال. بعض الحنابلة رحمهم الله استثنوا المسلم الخلال، فضل الذي عمله الخل، هذه صنعته. فبعض الحنابلة رحمهم الله قالوا يجوز للخلال أن يحول أو أن يخلل الخمر إلى خل ويحولها خلا لأن هذا عمله، ولو قلنا له لا يجوز فإننا نفسد عليه ماله. والصواب هو ظاهر المذهب أن المسلم لا يجوز له أن يخلل الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث أنس عن تخليل الخمر فقال لا. ولو كان تخليل الخمر للمسلم جائزا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن لهم بذلك ولما أراقوها في شوارع المدينة. فالمذهب في هذا هو الصواب، لكن المذهب ينازع في الذي يعتقد حل الخمر، فالذي يعتقد حل الخمر يحق له أن يخللها ويجوز لنا أن نأكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، وأثنى عليه وثناؤه عليه يدل على إيش؟ على إباحته. والخل لا يكون إلا من الخمر، فمعناه أن الذي يعتقد حل الخمر إذا خللها فإن ذلك يجعلها طاهرة ويجعلها حلالا لنا، وهذا هو الصواب، وهي الرواية الأخرى في المذهب في هذه الصورة. ظاهر عبارة المصنف عندما يقول وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، ظاهره أن الخمر نجسة، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الخمر نجسة العين، ولذلك هنا قال وتطهر الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا. يستدلون لذلك بعدة أدلة رحمة الله عليهم، منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا والرجس هو النجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم الخمر عندهم كل ما كان مسكرا فإنه خمر. كله عندهم سواء كانت من العنب أو من الزبيب أو من غير ذلك أو من الفاكهة أو غير ذلك. خلاص إذا صارت خمرا تخمرت فإنه لا يجوز لها أن يخللها، فيشمل الحكم جميع أنواع الخمر. فالحنابلة رحمهم الله يقولون بنجاسة الخمر، ومن أدلتهم الآية السابقة. ويستدل بعض العلماء لذلك بقول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومن الشراب الذي يشربه أهل الجنة الخمر، قالوا فيدل على أن الخمر التي في الدنيا نجسة. وعلى كل حال فالصواب في هذا هي الرواية أو الوجه الآخر، القول الآخر إن شاء الله أن الخمر طاهرة العين، هي حرام أن تشرب لكنها طاهرة العين. والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراق الصحابة الخمر في شوارع المدينة وطرقها لم يكن يأذن لهم بذلك لو كانت نجسة، لأنها تنجس الشارع وتنجس الطريق. دليل آخر: صاحب الراوية أو المزادة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له راوية مليئة بالخمر بعدما حرمت، قال له أما علمت أنها قد حرمت؟ فأراقها الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل المزادة أو الراوية. أما الأدلة التي استدل بها الحنابلة رحمهم الله فإن الخمر المقصود بها في الآية نجاستها نجاسة معنوية وليست النجاسة الحسية، لأنها قرنت مع الأزلام، والأزلام هي التي يستقسم بها كما هو معلوم في عهد الجاهلية، ومثل هذه طاهرة، فقرنها مع الأزلام يدل على أن النجاسة هنا نجاسة معنوية. وقيدها الله عز وجل بأنها رجس عملي، رجس من عمل الشيطان، وليست نجاسة أو رجسا عينيا. وعلى كل حال فالحنابلة رحمهم الله لهم أجوبة عن هذه الاستدلالات التي استدل بها العلماء القائلون بطهارة الخمر. يقولون إن إراقتها في شوارع المدينة ذلك لأن النعل إذا تنجس يزول حكم النجاسة بالذلك، وإذا مر عليه ذيل ثوب امرأة فإنه يطهره ما وراءه. على كل حال لو كانت نجسة لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول والتغوط في الطريق؟ اتقوا اللاعنين، قيل وما اللاعنان؟ فمثل هذا لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من البول في مكان يسير في طرق الناس، ثم بعد ذلك يأذن بإراقة دنان الخمر في شوارع المدينة. والشوارع في الغالب تكون ضيقة، فأوسع شارع أوسع طريق عند التنازع كما يذكر العلماء رحمهم الله في أبواب القضاء لا يزيد عن 7 أذرع، لا يزيد عن 7 أذرع كما هو مقرر في أبواب القضاء. وعلى كل حال فالصواب إن شاء الله هو طهارة عين الخمر، ولكنها حرام أن تشرب. أما طهارة عينها فإن ذلك يعتبر القول الراجح. أما وسقاهم ربهم شرابا طهورا فهذا عن أحكام الآخرة. ولو أخذنا بهذا الإطلاق سنقول في الخمر أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل، هل عسلنا وماؤنا ولبننا في هذه الدنيا نجس؟ لا نقول بهذا، ولا العلماء الذين استدلوا بهذه الآية يقولون بذلك. على كل حال فالصواب في الخمر أنها طاهرة عينا ولكنها حرام أن تشرب. ظاهر العبارة هنا وتطهر خمر انقلبت بنفسها خلا، ظاهره أنه يجوز أن تمسك الخمر عندك حتى تتخلل، وظاهر المذهب لا يدل على هذا، فظاهر العبارة هذا مخالف لظاهر المذهب، أنه يجوز لك أن تمسك الخمر عندك حتى تتخلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها، ولو كان يجوز للإنسان أن يمسكها لا أذن للصحابة بذلك. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، ويقال دنها. الدن أو الدن هو الوعاء الذي توضع فيه الخمر ويجمع على دنان. فيقول المصنف إذا طهرت الخمر أو إذا انقلبت الخمر بنفسها خلا فإنها تطهر، وكذلك يطهر وعاؤها، بمعنى أننا لا نأمر صاحب هذا الوعاء أن يغسل هذا الوعاء. لماذا؟ لأن الخمر إذا طهرت طهر الوعاء الذي هي فيه. قال المصنف رحمه الله لا دهن ولا متشرب النجاسة. يقول المصنف لا دهن أي لا يطهر الدهن إذا انقلب بنفسه، انقلب بنفسه من متنجس إلى طاهر، وكذلك لا يطهر بفعل الآدمي في التطهير. الدهن معروف يدخل فيه السمن ويدخل فيه الزيت، زيت الزيتون وزيت السمسم الذي نسميه الدهن هنا، وغير ذلك من الأدهان. يقول المصنف لو وقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر، لأن الأصل عند الحنابلة رحمهم الله أن المائعات، المائع إذا أطلق عند الفقهاء فإنهم يقصدون به غير الماء، هناك ماء وهناك مائع، الماء مائع صح، لكنهم في الإطلاق وفي الاصطلاح عندهم إذا أطلقوا المائع فإنهم يقصدون به غير الماء. فيقول لو أن نجاسة وقعت في هذا الدهن فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، لأن الأصل عندهم أن المائعات تنجس بمجرد الملاقاة، سواء كانت دون القلتين أو قدر القلتين أو أكثر من القلتين، بخلاف الماء. الماء على المذهب ينجس بمجرد الملاقاة، متى؟ إذا كان يسيرا أقل من القلتين. فإذا كان مقدار القلتين فأكثر ينجس بإيش؟ ينجس بالتغير. المائع على المذهب لا يأخذون بهذا، يقولون المائعات غير الماء تنجس بمجرد الملاقاة وإن كانت قلتان فأكثر. وذكرنا أن الصواب إن شاء الله أن المائع كالماء، قليله ينجس بالملاقاة وكثيره ينجس بالتغير، واضح؟ فعلى الأصل الذي اطرده الحنابلة ذكروا هنا أن الدهن لا يطهر إذا وقعت فيه النجاسة، فإنه لا يطهر بنفسه ولا يطهر إذا طهر. فلو أن عندك سمن ووقعت فيه فأرة، الفأر مؤذي ويأتي يبحث له عن أرزاق، فقد يقع في السمن، فلا يخلو من حالين، إما أن يموت وإما أن يخرج حيا. فإذا خرج حيا فهذا ينبني على القول بطهارة الفأر أو نجاسته، وسيأتي الكلام معنا في مسألة الطهارة والنجاسة. لكن لو أنه مات فميتته نجسة بلا إشكال. ففي هذه الحالة الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين الجامد والمائع، يقولون الجامد تأخذ هذه النجاسة وما حولها ثم بعد ذلك تستخدم هذا السمن الباقي، أما المائع فإن عندهم يراق. واضح هذا؟ الحنابلة رحمهم الله يفرقون في المائعات بين الجامد وغير الجامد. فالمائع يقولون تسري فيه النجاسة، وهم مختلفون فيما بينهم في ضابط الجامد والسائل، يقولون ما تسري فيه النجاسة فهذا هو المائع غيره الجامد. بعضهم يقول ما فك وكاؤه أو إذا فك وعاؤه سال ماؤه فيكون هذا مائعا وغيره جامد. وبعضهم يقول إذا قور فإنه لا يلتئم مباشرة فهذا هو الجامد وغيره المائع. المهم أن الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين الجامد والمائع، فيقولون إذا وقعت النجاسة في الجامد فإنك تزيلها وما حولها وتستخدم الباقي، وإذا وقعت في مائع فإنك تريقه كله ولا تبقي منه شيئا. يستدلون لذلك برواية في ثبوتها نظر أمر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تؤخذ الفأرة وما حولها في الجامد، أما إذا كان مائعا فأريقوه. وهذه الرواية فيها نظر، والصواب عدم التفريق بين هذا وبين هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت. الغالب أن الفأرة تموت في المائع أو في الجامد، ها؟ نعم، الغالب أن الفأرة تموت في المائع ولا تموت في الجامد، لأنها لا تغوص في الجامد، إنما تموت في المائع. بعض الناس يقول جاءها الأجل يا أخي، طيب نقول الحديث والسؤال فيه علق على وصف فماتت فيه، معناه أنها ماتت بسبب هذا الوقوع. نحن نقول الأجل صحيح، ما ماتت إلا بأجل ولها أجل محتوم، لكن ما هو سبب هذا الأجل؟ وقوعها، وكونها تموت بسبب وقوعها في الدهن معناها أنه مائع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزال وما حولها. قد يقول قائل كيف نزيل ما حولها في المائع؟ كيف نزيل؟ فغالب حال الدهن أنه أثقل من الماء، فلا، ما هو إذا تسرت النجاسة فيه فإيش يفيد فيه البرودة؟ بعض العلماء يحدد بمقدار الكف، وعلى كل حال فالتحديد يحتاج إلى توقيف، لكن تطهر بطرق أخرى. بعض العلماء يقول نضيف إليها ماء، إلى هذا الدهن نضيف إليه ماء كثيرا، وإذا دخل عليه الماء فإن الدهن يطفو، يطفو على سطح الماء، ثم بعد ذلك يؤخذ بطريقة معينة أو يغلى في النار، وهذا الطريقة الثانية أجود في تطهير النجاسة من الزيت أو الدهن الذي وقعت فيه النجاسة. فيقولون بالغليان، فإذا غلى على النار فإن النجاسة تتبخر منه، وهذا يريحنا كثيرا من مسألة التحديد في إزالتها وما حولها. يقول المصنف ولا يطهر دهن، أي دهن تنجس، فلا يطهر بنفسه وكذلك لا يطهر بتطهيره. قال ولا متشرب النجاسة، فلو أنك عندك مثلا لحم طبخته بماء نجس، فالحنابلة رحمهم الله يقولون هذا متشرب للنجاسة فلا يطهر. لو أنك غسلت هذا اللحم أو غليته بالماء وتريق هذا الغلية الأولى ثم بعد ذلك تجعل فيه ماء ونحو ذلك فإن ذلك لا يطهر. قالوا لأننا لا نستطيع أن نفصل النجاسة عن هذه العين التي تشربت. والصواب إن شاء الله أنه بالغليان وبتطهيره بالماء إذا غلب على ظنك أن النجاسة زالت وزال أثرها فإنه يطهر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. مثله أيضا الحب، لو أن الحب تشرب نجاسة فالحنابلة يقولون لا يطهر، لكن لو أنك غليته أو جففته في زمن طويل يغلب على الظن أن النجاسة زالت وزال أثرها فإن ذلك يعتبر تطهيرا له إن شاء الله. كم بقينا من الوقت؟ نعم، الدهن يغلى، يغلى أو يضاف إليه الماء. في إضافة يا أخوان؟ نعم. نعم أحسنت، ظاهر مذهب الحنابلة في الكلب إذا عض الصيد أنه يأخذ نفس الحكم، ولكن الرواية الأخرى في المذهب هي الصواب، أن الكلب إذا عض فإن مكان عضه لا يلزم فيه التسبيع ولا التثريب. والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، وقال إذا شرب، ولم يقل إذا عض. هذا وجه. وجه آخر في الاستدلال أن الله عز وجل لم يأمر بذلك ولم يأمر بالتطهير، ولو كان ذلك واجبا لأمر، فإنه أذن في الصيد بالكلاب مكلبين ولم يأمر بذلك. أمر ثالث أن فيه مشقة. رابعا أن فيه إتلافا للحم، إذا قلنا تربه بالتراب واغسله سبعا فإن ذلك مفسد للحم، والتسبيع في هذه الحالة والتثريب الصواب أنه لا يجب، والله تعالى أعلم. نعم أحسنت، هذا مبني على القول بطهارة الخمر ونجاستها، فالمذهب يقول لا يجوز لأنه لا يعفى عن يسيرها، وعلى القول بطهارتها فالعطور التي فيها نسبة من الكحول لا بأس باستخدامها كعطور، وكذلك أنواع الأدوية التي يجعلون فيها تراكيب فيها شيء من الخمر. نعم على كل حال الإنسان لا يباشر النجاسة بيده، هناك حوائل يجعلها الإنسان، لا تتنجس يدك، تتنجس يدك. إذا استخدمت التراب في الأولى على القول في طهارة النجاسة، هناك المذهب يقولون بالتسبيع، في ثوبك أنت تقول تسأل عما تطير على ثوبك، هي نجاسة الآن لم تطهر، الإناء لم يطهر عندهم حتى تنتهي من السابعة، ولو زال عين اللعاب وأثره. لا، هو يقول أنا أسأل الآن عن النجاسة التي وقعت على ثوبي، ماذا أفعل فيها؟ أيوة، أليس نجسا هذا الذي طار على ثوبه؟ خلاص يلزمه على المذهب ما يلزم كأي نجاس. الآن الإناء له تسبيع وتتريب، الثوب له تسبيع على المذهب مستقل. أي؟ إذا ثبت أن فيها أعيان نجسة غير الخمر هذا موضوع آخر، لكن ما أظن أن فيها أشياء نجسة، هي تصنع من مواد كيميائية في مثل هذا الزمن، فهي آخذة على المذهب نفس الحكم، نفس حكم الخمر. نعم، لا فيها غول، الغول معروف، منهم من يقول انه الصداع ومنهم من يقول انه الم البطن. لا، نحن لا نقول يجوز بيعها وشراؤها، لا لا، ما يقول الحنابلة يجوز بيعها وشراؤها، حتى الذين يقولون بطهارتها يقولون حرام، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا شربها، لكن الكلام هل هي طاهره او نجسه فقط. العلماء رحمه الله عندما يمثلون، نحن ذكرنا أنهم يمثلون بغض النظر عن الحكم، أما حكمها الخمر شربها واقتناؤها فلعن فيها عشرة، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.